تركة مصرها وتاج الإمارة، نرجسها يحمل عطر البشارة. تركة مصرها وتاج الإمارة، نرجسها يحمل عطر البشارة. موعدها والملك اقترب ما يبني خطوتها بتعب، رجل تدوسه وعجب يتبدل ويصبح بها. هاي الأميرة زهدت بملك القصور، سمر قبتها غدت تضوي وتنور. شائل الذي أحكم مقادير الأمور، اجمع ويا العسكر بموضع طهور. أعني مليكة بنت القياصر، البتالي صارت أم المفاخر. صحت أسانيد الخبر إنجيل بن مريم ذكر، ويبشر الجن والبشر بأم الإمام المنتجب. سبحان من بالرؤيا رواها العجيب، من عيسى يخطبها اجل هادي الحبيب. وللعسكري صورة بجفنها ما تغيب، بتشعر برغم البعد يمها قريب. اخذوا بديها زهرة ويا مريم، آمن قلبها بدين الله أسلم. عيسى الوصية يعرف نادى على شمعون الصفا، صل رحمك ويا المصطفى واقترنا بأشرف نسب. تمشي بسبي وتربي على سامر العيون، كل شي الوصال العسكري أصبح يمون. صار بمغرغة تملك الكون فيكون، هاي الكفول ابنة تصير أم الحنون. الله اصطفاها نالت كرامة، عاشت أميرة بيت الإمامة. نرجس عزيزة فاطمة تغبطها أملاك السماء، قديسة حرة ملهمة ريحانة تتهادى بأدب. نرجس حديثة سوسن وتدعى صقيل، كثرة أساميها وبقت ما من مثيل. أمنها واستودعها أسرار الجليل، واخفى حملها بمن هو على الحق دليل. يرعاها ربها عين الرحيمة، ترعب رحم هل